أعلى وتعدي ترى بكرة ينسى ما جرى بعد عشرة هالسنين تكفى لا نرجع ورا زعلة وتعدي ترى بكرة ينسى ما جرى بعد عشرة هالسنين تكفى لا نرجع ورا لك شو